والمسيح أو المسيح الدجال لا يظهر إلا في حالة من خفقة في الدين، يعني ضعف في الدين، يعني يكون الدين ضعيف عند الناس في قلوبهم، في قلوبهم كحالة المسلمين اليوم. يعني الإسلام خافت، الإسلام الآن أصبح إسلام بالقطعة أو اليوم، اليوم الإيمان بالقطعة عند الناس. يعني يأتي رمضان الهمم تعلو، الأعين تذرف الدموع، المصاحف تفتح، الصدقات تخرج من الجيوب، المساجد تمتلئ، العلماء ما شاء الله، يعني الناس يحبون العلماء ويجتمعون حوله، قضي رمضان، كل هذا ينتهي فجأة من أول يوم العيد وكأن الله يربط في رمضان. فهذا يعني أنا لا أريد هذا العابد حقيقة، يعني مش لا أريد، يعني ليس هذه صورة الصحابة وليست هذه صورة السلف. كان الصحابة طوال السنة في حالة من تواجد الدين. أضرب لك مثال واضح جدا، الأخوات عندما تأتي لهن أيام لا يستطعن فيها الصلاة أو الصوم، تمام؟ نعم، يكتئب. صحيح، ويقول والله أنا لا أعبد الله. ليه؟ لأن الناس فهمت الدين فهما قاصرا وقصرته داخل الصلاة والصيام. هذا ما يفهمه كثير من الناس، يعني هي مجرد أنها لا تصلي، لا تقرأ القرآن، لا تصوم، لا تعبد الله، هذه مصيبة. هذا فهم قاصر للدين. هل دين الله في هذه العبادات؟ أين مكمل الدين؟ أين مكمل الدين؟ احنا قلنا يا بني إن آيات العبادات في القرآن 110 آية، عندك 6136 أو 20 آية أخرى ما طبقناها. يعني هناك جل القرآن، يعني 97% من كتاب الله عامل زي الزكاة، الدين 2.5% أخرجها للفقير، وأبقى عندك 97.5، تمام؟ نحن في الدين طبقنا 2.5% وتركنا 97.5. سبحان الله. فين إدخال السرور على المسلمين؟ فين حمل هم الإسلام؟ فين إخراج آفات القلوب؟ فين تعديل مسار القلب نحو الله؟ فين سلوكيات المسلم نحو أخيه المسلم؟ فين علاقة الزوج بالزوج؟ علاقة الجار بالجار؟ علاقة صاحب العمل؟ علاقة الحاكم بالمحكوم؟ أي هل الدين حصرناه في ذلك؟ تهتز الأخوات، نحن نريد هذه يا سيدنا الشيخ، يجوز أن أتعاطى أدوية معينة كي أصوم. يعني هذا الدليل على أن الدين قد تبخر من القلوب. فما حقيقة يظهر المسيح في مثل هذه الحالات؟ سلم حالة خفوق الدين، يعني المسرح مهيئ لظهوره. طبعا طبعا طبعا. والناس الآن يعني أتباع دعاوى، يعني أي دعوة تظهر الآن الناس تجد عليها زرافات ووحدات. يعني الدعاوى الكاذبة والأشياء الغريبة اللي تظهر في العالم، ويشغل أعداء الإسلام المسلمين بتفاهات الأمور، فينفخون في البالونة، ينفخون فالناس تنشغل بالبالونة وتنسى الطريق الأساسي، ثم تنفجر هذه البالونة لتخرج لهم بالونة أخرى. هكذا. لكن فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الداعية الأول، المعلم الأول صلى الله عليه وسلم، أنه ما شغل بمعارك جانبية مطلقا نهائيا. وصف بأنه مجنون وأنه ساحر وأنه كان كأنه ما سمع شيئا، ما رد على أي، لا لا لا، لم يثبت في كتاب واحد ولا في حديث أنه ينفي عن نفسه تهمة، لست بشاعر، لست بكاهن، لست بمجنون، لا، وإنما هو مبلغ. فالمسيح الدجال يظهر في هذه الآونة، نعم، يعني يظهر في آونة ضعف الدين عند الناس، ويسبق بعض العلامات، الشمس والدخان، الشمس والدابة. نحن نريد أن نقول، نحن ونحن نتكلم في الوعد الحق، ماذا نريد؟ ماذا نريد؟ نريد أن ننقل ما قاله القرآن وما قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون على في قلوب وعقول المسلمين والمسلمات، إما أنه غافل عنها، أو أنه جاهل بها، أو أنه علمها فنسيها فنذكره. هذا صحيح. هذه الركيزة الأولى. نعم. الركيزة الثانية، تفعل هذه الحلقات وهذا البرنامج، يفعل في قلب العبد ماذا سوف، كما قلنا بالأمس، ماذا سوف أترك للإسلام، مبنى الإسلام الكبير هذا؟ لأن أنا ممكن في لحظة وأخرى تقوم قيامتي. يعني أنا إن مت الآن لا أشوف لا مسيح دجال ولا شمس طلعت من غرب ولا خير، انتهى الموضوع. نعم. فالقضية يعني أنا قادم على رب العباد، قادم على وقت لا عمل، ولا سبحان الله، ولا تعويض، ولا نقد، ولا إبرام، ولا ما فيش، خلاص أنا خلاص انتهى الموضوع، أغلق الملف رفعت الأقلام، جفت الصحف، ما قدمته هو الذي بقي لي. فهذا مقصودنا في في في في في, في الوعد الحق. بارك الله في فضيلتكم. سيدنا عيسى. سيدنا عيسى نتناول هذه العلامة اليوم. أولا سيدنا عيسى، تريد أن تتساءل بعض الأسئلة؟ نحن نتعلم. لا نتفضل. نحن نتعلم. سيدنا عيسى الله عز وجل ذكر في القرآن قضية نزوله. نعم. لكي يتثبت المؤمن أنه نازل. نعم. يعني تثبيتا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وإن كل المفسرين على أن هذه الآية تقصد سيدنا عيسى، وإن من أهل الكتاب الذين كانوا يؤمنون به ووضعوه مواضع محددة وأطلقوا عليه يعني صفات محددة أيضا سبحان، يعني إلا ليؤمنن به قبل موته. هيؤمن بسيدنا عيسى مرة أخرى بس إيمانا حقيقيا يوم ألا ينفع الإيمان، بس دي قبل موته، قبل موت الشخص، قبل موت الشخص الذي أهل الكتاب الذين هم على قيد الحياة عندما ينزل سيدنا عيسى. من هم أهل الكتاب الموجودين الآن؟ أهل الكتاب كانوا نعم، يعني أيام الكتاب الذي نزل من عند الله على كريم الله موسى، والكتاب الذي نزل على سيدنا عيسى هذا هو الكتاب قبل أن تلعب فيه يد البشر. نعم. فهذه آية. وإنه لعلم للساعة. كل المفسرين. ما هو لعلم؟ ما هو إن عيسى علم للساعة. وفي قراءة من قراءات الشواذ وإنه لعالم للساعة. لعالم. هو عالم للساعة. فلا تمترون به. سبحان الله. فسيدنا عيسى عالم. معلم. هذه الآية استنبطوا بها أنه سوف يهبط. هذا سيدنا عيسى. ويقتل الدجال. الآيتان هاتان لسيدنا عيسى. طب في أي سورة؟ عندك في سورة الزخرف وعندك في سورة النساء. هاتان الآيتان تحددان نزول سيدنا عيسى علاوة على ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، علاوة على ما سوف نقرأه من النصوص عندما جلس الرسول مع الخليل إبراهيم ومع موسى كليم الله ومع عيسى روح الله في تذاكر قضية المسيح وآخر الزمن. طيب لماذا سيدنا عيسى تحديدا ليس أي نبي آخر؟ سؤال وجيه. لماذا ليس أبو البشر آدم؟ بالضبط. أبو الأنبياء. صحيح. أولا ليثبت لأتباعه الذين ألهوه أنه ليس بإله، وليرد على الذين قالوا من اليهود إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، يعني هم مؤكدين أنهم قتلوا وما قتلوا، فهذا رد عملي. يعني الله قال وما امنوا يعني صحيح وما قتلوه يقينا وما صلبوه ولكن شبه لهم خلاص ولكن لم يوقنوا. فلما ياتي عيسى امام الناس يظهر نتيجتين. النتيجه الاولى ايمان المسلمين الموحدين ان كلام الله صدق فيزداد الذين امنوا ايمانا، والمرتابون من اتباعه الذين قالوا كذا وكذا وأنه صلب وأنه هذا عيسى نقول كيف صلب وعاد ما قتل وما صلب. هذا أمر. الأمر الثالث أن عيسى أصلا رفع نعم إلى الله سبحانه وتعالى وقتل شبيهه وقتل طبعا فلما رفع ما زالت في حياته بقية يحياها بين المسلمين للهدف الآتي، يثبت بقية المؤمنين لأنه يمسح على رؤوس المؤمنين في ساعة المسيح لما يظهر. صحيح. لأنه يجدهم في جهد جهيد ويبشرهم بأماكنهم في الجنة للمسلمين الموجودين عندما ينزل. سبحان الله. طبعا يبشرهم سبحان الله. ولو أنه صلى مكان إمام المسلمين لحدث التباس، يقول لك الله هو في دي يعني مش نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يصلي تابعا لرجل عادي من الناس. يعني لو دخل وراءك تصلي بالناس إماما يصلي خلفك. فدي سبحان الله ده إثبات أدب سيدنا عيسى مع أخيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما سوف نرى في هذه القضية. فدي لماذا عيسى سبحان الله؟ لأنه هو النبي الذي ثارت عليه كل هذه الضجة الكبيرة، فهي رد عملي واضح لأن الناس أحيانا لا تؤمن إلا بالمشاهدة. صحيح. نعم. صحيح. قرينة. أما الذين يؤمنون بالغيب فهذه طائفة من. ولكن يعني حال نزول سيدنا عيسى عليه السلام يكون قلة قليلة موجودة من أهل الكتاب الذين اندثروا أصلاً. يعني البقية الموجودة هي ما صلبوه وما قتلوه. ما هم هم هم. وما أثروا هذه الفتنة. هم ينسبون أنفسهم للكتاب. صحيح. هم ينسبون أنفسهم. ولو قلت له من أين يقول أنا من أتباع الكتاب. يعني أصدق أقول لفضيلتكم هذا رد لمجموعة قليلة من الناس أو صغيرة من الناس. لا ليست صغيرة هي شريحة من الناس ولكن يعني ليقضي الله أمرا كان مفعول الله أعلم هيكون في ملايين أو ليست ملايين لكن هيكون نفرض نازل في هذا الزمن هناك ملايين من الناس من أتباعه. سيدنا عيسى حينا الآن بهيئته. نعم نعم نعم بلى. نعم هو بلى. أطول الأعمار موجود. لا طبعا بلا شك يعني هذا هكذا قضى الله عز وجل. وينزل بعمره الذي رفع فيه لأن احنا إن شاء الله سوف نأتي يوم القيامة إن شاء الله في الحديث عن القيامة إن شاء الله أن أهل الجنة كلهم رجال ونساء أعمارهم كأعمار عيسى عليه السلام يوم رفع 33 عاما كله ما شاء الله عربا أترابا كله أسنان سرب سن واحد لا طفل ولا 33 سنة كل أهل الجنة كده. حتى من مات طفلا كله 33 سنة بفضل الله اللي مات عن 90 سنة العجوز التي سبحان الله عملوا لها شد وش وعملوا لها مش عارف ايه وعملت في نفسه سبحانك هذا الكلام طيب انا ساعود كثيرا للوراء ما شاء الله هذا فضل الله فضل الله ونعم بالله نعم نعم ان شاء الله ماذا لدى فضيلتكم من احاديث تعالى لا نعم نعم تعالى لنقرا بعض النصوص لكي نشرحها لانها مهمه ان شاء الله رب العالمين طيب يا سيدي الانبياء اخوه لعلات لعلات علات يعني أمهات مختلفة يقولوا على الضراير علات. علات يعني كذا زوجة لأن مش ضرة مش ضرة لا لا, لا. علات علات لا. الشريعة ما فيهاش ضرة لا الشريعة ما فيها أخت فعلا هذا يعني استطراد جانبي لا لا غارة مش ضرته لا لا لا لا, لا. قولي لأختك كذا أختك الإسلام الضرة دي من صناعة البشر سبحان دائما الله. البشر لا يصنعون إلا شر سبحان الله دائما حقد وحسد سبحان الله صحيح الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد أيوة. ما تجد في القرآن دعوة أمهاتهم شتى ودينهم واحد ما تجد في ليس هناك أديان لا لا هناك دين مقارنة الأديان ليس هناك هذا المصطلح مصطلح غير شرعي ويقول جميع الأديان السماوية لا لا هو دين واحد اسمع كلام الله نعم شرع لكم من الدين ما وصل. أنتم يا أمة محمد شرع لكم من الدين من هذه عند اللغويين أمثالك ماذا تقولون بارك فيها؟ الله فيه من التبعيضين تبعيض يعني شرع لكم جزء من الدين الذي جاء شرع لكم من الدين ما وصل به ما وصى به نوح. والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين مش الأديان ولا تتفرقوا فيه خلاص هذا هو الدين ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال وما تنقم منا إلا أن أمنا بربنا أيوة. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين هذا هو الدين هذا هو الدين وأخبر هذا قال إن الدين عند الله الإسلام هذا هو الدين بمفهومه العام خلاص نعم يبقى مفيش حاجة اسمها أديان لا لا لا, لا. يبقى ولذلك يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما كل التوراة رسول. والإنجيل ما هذا دي شرائع مختلفة وليست أديان وليس لا شرائع نتيجة اختلاف البيئة واختلاف الوطأ يعني في علم المسرح معذرة في الكلام يقول أن أهم شيء في علم المسرح الحركة وإلا الممثلين طلعوا كده خشوا مسندة صحيح خلاص انتهى خلاص طيب يقول لك أن كلما كانت المسألة أقرب إلى الإيماء منها إلى القول دليل على أن الجالسين أكثر فهما يعني يعني العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة أو تكفيه الإشارة الإشارة خلاص مجرد إيماء يحصل طيب نعم. في بداية البشرية بداية البشرية لما الله أراد أن يعاقب البشر لسه البشرية ما اكتملت نموها العقلي صحيح. بعد ولا حضارة جاء الطوفان صعب اقتلع خلاص ما ترك عليه شيء ما نجا إلا نوح وسبعون من آمنوا به نعم وبعدين صيحة شيء صعب صاعقة أسطر يا سطار طوفان نوح صاعقة صيحة وهكذا لغاية ما بلغت البشرية أوجى عقلها بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فالله عز وجل برحمته منع العذاب العام هذه الصيحات الكبيرة وهذا الطوفان وكذا وبدأت البشرية فقهت كيف تسير وجاء النبي بإتمام الرسالة فإكراما لهذا الدين العظيم ما ترى طوفان يقتلع البشر كله، ما ترى صيحة انت، لكن هي عبارة عن ايه؟ عن يعني اشارات على الطريق. افق يا عبد الله، حتى نفيق، حتى نفيق. نعم. امهاتهم شتى ودينهم واحد. يبقى الانبياء عشان الاخوات يحفظوا معنا، الانبياء اخوة لعلات. اخوة يعني لامهات شتى. لامهات مفهوم كده؟ نعم. وانا اولى الناس بعيسى ابن مريم. لما سيدنا عيسى تحديدا؟ لانه اخر واحد قبله صلى الله عليه وسلم ببدود. سبحان الله. تجد الولدين اللي جايين ورا بعض مولودين يوم اقرب الناس. صحيح. يعني تجنهم توأم. ولدين ورا الثاني صديقه. صحيح. سبحان الله. ولا حتى انتم مولودين فوق راس بعض يعني كده من باب. سبحان الله. لانه لم يكن هو سبحان الله يعني لو صبرت لاجابك النبي صلى الله عليه وسلم. لانه لم يكن بيني وبينه نبي. نعم. وانه نازل فإذا رأيتموه فعرفوه. كيف نعرف؟ الله يرضى عليه، هو يقول لك يدلنا. طبعا هو يدلنا. طيب. احنا نعرف شيء إلا عن طريق رسول الله. سبحان الله عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. نعم. رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض. مربوعا؟ مربوعا يعني ما بين الطويل البين والقصير النسر. نصف نصف كذا. يعني فوق المتوسط المربوع. هكذا رسول الله كان ربعة بين الرجال. يعني 150 160 لا أكثر أطول من هذا 180 مثلا الرابعة لأن في واحد 200 سنتي 200 سنتي ما شاء الله في ناس سبحان الله سيدنا موسى كان طويل لدرجة يعني كأنه من رجال الزط الرسول وضح يعني ودول الناس كانوا مشهورين بطول القامة يعني سبحان الله الزط يعني في قبيلة كده يعني سبحان الله أو جنس من الأجناس فسيدنا عمر لما كان يسير على الأرض الراكب الفرس رأسه برأس عمر هذا أكثر من مترين طويل ما شاء الله بلا شك. هذا طويل يعني مثلا 180 170 170 ده المتوسط يعني طيب. يعني جميل. سبحان الله أبيض إلى الحمر نعم أشقر لا مش أشقر سيدنا عيسى كان فيه في رواية تانية أنه فيه أدمة بسيطة أسمر لا مش أسمر يعني مش أبيض شاهق قمح ما بقى افتح شوي يعني اذا عايز تضبط سبحان الله ما اوصفه جميل محصل الاحاديث نعم عليه ثوبان راسه يقطر وان لم يصبه بلل بعد عليه ثوبان يعني لابس ثوبين تحت بعض واضح يعني لابس ثوبان ولم يفسر الرسول عليه الصلاه والسلام ما هي الثوبان عليه ثوبان سبحان الله هو قال لك انه هو اول المسلمين ما يشوفوه يعرفوه سبحان الله من عند الله سبحانه وتعالى سبحان الله يعني وكأن هذا ممن يسمون بأهل الكتاب هنرى طيب عليه ثوبان فيدق رأسه يقطر وإن لم يصله بلل احنا قلنا انه لما ينزل عند المنارة الشرقية المنارة شرقية دمشق مش المنارة الشرقية هي المنارة مكانها شرقية دمشق فإذا قطر تقاطر من جبهته حبات كحبات الجمان واذا رفع عليه البهاء عليه نور هذا عرق مثلا بلل ورائحته زكيه سبحان الله لان المؤمنين في الجنه ان شاء الله ربنا بيعد المؤمنين لان يروا صوره من صور الجنه لان في الجنه ان شاء الله احنا سبحان الله فضلات الطعام ما لناش فضلات في الجنه ان شاء الله ما فيش فضلات لا لا لا لا قالوا زي رسول الله وإنما نأكله قال يخرج رشحا على جلد العبد له ريح كريح المسك كريح عيسى يا الله ما شاء الله سوف نرى العجب إلى الجنة إن شاء الله في العجب الوصف نعم. فيدق الصليب أول شيء يدق يعني الصليب يكسره سبحان الله كرمز هذا ليس الصلب والقصة العظيمة ويقتل الخنزير لما الخنزير تحديدا؟ لانه هم اباحوا لانفسهم ان ياكلوه وهو ما هو قد حرمه هو محرم ايضا في الانجيل طبعا ايضا طبعا طبعا طبعا طبعا سبحان الله والحجاب عندهم موجود كامر الله طبعا ويضع الجزيه ما فيش بقى ضرائب ولا مكوس ولا خلاص بقى الدنيا لان الامن هتعم في الارض في مده 40 سنه دي هيحصل خير هو سيمكث فينا 40 سنه نعم ان شاء الله نعم ويدعو الى الاسلام من جديد مش من جديد ينمي قضية الدعوة يعني اللي خلانا احنا يعني ذرات في في في في في بناء الإسلام الكبير بندعو فما بالك بنبي الله عيسى وكتابه لا يدعو إلى الإسلام القرآن يدعو القرآن سبحان الله. مش نسخة الكتب. الله أكبر. نسخة الكتب. سبحان الله. فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. تهلك الملل. تنتهي خلاص. فيش حد يقول أنا كذا وأنا كذا. يعني بنزول سيدنا عيسى تنعدم كل هذه الملل. خلاص. لا خلاص. يعني إذن هذه بشارة أمل. لا طبعا بلا شك. أن الإسلام سوف ينتصر ويعود قويا. هو دين الله. كل هذا سيندثر. ما هو ده ما احنا. ال ال ال ال ال الدين الدين عبارة عن حلقات. نعم. جاء كل نبي بحلقة حلقة نورانية تجبك الحلقة اللي بعدها حلقة اللي بعدها إلى أن جاء عيسى بالحلقة قبل الأخيرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم بالحلقات. عليه الصلاة والسلام. إنما مثل ومثل النبيين من قبل. نعم. نفس قبل. مثل رجل بنى بيتا فجمر في الضبط كده. ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال وتقع الأمانة في الأرض. الأمن اللي هو الأمان يعني. الأمان. قمة الأمان. مش الأمان مش الأمان لا قمة الأمان غاية الأمان حتى ترتع الأسود مع الإبل يا الله والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحياة لا تضرهم سبحان الله الله فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون صدق الرسول عليه الصلاة والسلام تكملة لهذا نعم إن عيسى هو رجل ربعة رواية أخرى ليس بالطويل ولا القصير وأحمر كأنما هو خارج من ديماس ديماس بالسين يعني حمام ديماس. كل ما تشوفه كان واخد دش الآن سبحان الله من النضارة سبحان من الله. النور نعم. أصلا احنا ما تعودنا أن نرى وجوه أنبياء صحيح أصلا عبد الرحمن بن عوف يقول إيه أجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء في ليلة قمراء فأنظر إلى وجه رسول الله وأنظر إلى القمر فأجد وجه رسول الله أحلى لا إله إلا الله الله سبحان الله الله عليه الصلاة والسلام فإحنا ما شفناش أنبياء إحنا ما شفناش أنبياء فأنت آخر ما تشوف واحد صالح يقول يا أخي النور ما شاء الله يقفز من وجهه عليه هالة عليه سبحان الله وإحنا دائما إحنا قلنا إحنا المسلم له حالة وله هالة الحالة الإيمانية لما تزداد الهالة النورانية تزداد الله لما الحالة تبعد بعيد الهالة تنطفئ سبحان الله ولك يا أخي عليك كده عايز سبحان الله وذاك على النظر في وجه الصالحين عباده صح تذكروا بالله سبحانه الله يرضى عليك نعم. والنظر في وجه الفساق يضيق الصدر نعم هذا بالله نعم كأنما هو خارج من ديماس يقصد النبي نظارته عليه السلام يعني وجهه نظر في هذه النظرة عليه السلام هذه يعني القضية عن سيدنا عيسى طيب إذن بنزول سيدنا عيسى يسحق الدجال في أول عهده أول ما يقرأ. يدخل على الناس في الصلاة لم ترد هنالك نصوص أي مسجد مثلا لا لا لا يعني في رواية وردت أنه في مكان ما نزل في دمشق وفي رواية أنه ينساب إلى نحو بيت المقدس إلى فلسطين إن شاء الله رب العالمين يعني إحنا لا يهمنا المكان لكن هو هيدخل المسجد طب صلاة ماذا؟ صلاة العصر العصر النصوص حددت النصوص عديدة وهناك يقول في رواية تقول صلاة الصبح لكن حققت وجدت أقرب إلى صلاة العصر. العصر. إن شاء الله. فيدخل على الباب يقوم الناس فيقول افتحوا هذا الباب. فالمسلمين في حالة خوف. لأن الدجال ملأ شر الأرض يعني ومن معه. معذرة لن يريد أن نقفز. يريد أن أتعايش مع فضيلته. نعم نعم. يدخل والناس تصلي. يدخل الإمام كاد أن يكبر. وما يلتفت إليه أحد. لا يحصل ضجة في المسجد. هم واصطفوا للصلاة. لا اصطفوا للصلاة. يدخل سيدنا عيسى فيصيح المصلون عيسى نبي الله فجأة هكذا هو هكذا ما هو هكذا. مش مثلا في إعلان جاء رسول لا, لا لا لا هو دخل المسجد فعرفه الناس عيسى نبي الله رجل موطئ مثلا معه يقول لا لا لا, لا, لا, لا, لا هو هكذا والله عز وجل يعرف الناس جميعا وهنا بداية النظر إليه الله يرضى عنه لن يرى بداية من قبل إلا قبل في هذا, إلا هذا المكان سبحان الله أول ما يدخل المسجد لا حول ولا قوة إلا بالله. وكأنه سبك في الماء. لا المؤمن مكانه المسجد. لا أول ما يدخل المسجد فالناس تعرفه. فيبدو أن الناس تحصل ضجة فالإمام يتراجع. وأصلي النبي. طبعاً. يعني آخر لما يكون واحد حافظ متن أكبر مني شوية أو أكبر مني سنا أو علما مش ممكن أصلي به. فما بالك بنبي الله عيسى. صح. فلما يدخل يتراجع يقول لا أنت إمامنا صلي سبحان الله. لا إله إلا الله. فلما يصلي يصافحه الناس تجتمع عليه فرصه جاءت نبي الله عيسى والدجال موجود. الدجال موجود في الخارج لا يدخل المسجد. فيمسح على. الدجال موجود والناس تصلي هذا شيء يعني الإسلام موجود والصلاة موجودة. هذا دليل على الفرقة الثابتة الفرقة الناجية. لابد نود التركيز على هذه الفرقة الناجية. الفرقة الناجية الفرقة المنصورة. ما أمرتها هذه الفرقة؟ أمرتها أنها لا تدور إلا داخل إطار الكتاب والسنة فقط. لا يعنو الناس بأي عنوان. أبدا. ما هو مسلم هو سماكم المسلمين من قبل. مسلم ما يقول لي أنا تبع كذا ولا تبع فرقة كذا. أنا مسلم. قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. خلصت المسألة. يعني وهذه نصيحة لكل مشاهدين إذا يعني يعلموا أولادهم أن يلتزموا هذه الفئة يبحثوا عن جماعة هذه الفئة المسلمين جماعة المسلمين مش قال له ألزم جماعة المسلمين وإمامة هو ده هو جماعة هذه الجماعة اللي مش ملون لن يكون تأثير للدجال عليها أبدا مطلقا إيمانه ثابت سبحان الله من أيام ما أكل وما شرب ولكن خدع بالجنة والنار هو ما أكل وما شرب ولكن تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره أشبعه وأطعمه وسقاه ورواه فالإنسان لما يتخيل كذا أن المؤمن يثبت على إيمانه سابقة الأعمال تقول هذا صحيح ولكن هذا من رصيد ككلمة فضلاتكم له رصيد يسحب منه الله يرضى عليه صحة الأزمات عنده رصيد قوي يعني لا يقول أنا سأتمسخ وقت الدجال لا لأن أكل أنا لن أشرب ليس بالإدعاء سأكون صبورا شديدا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بسابقة العمل بسابقة العمل فقط وهذه نصيحة لنا وللسادة المشاهدين ان احنا مش أن ما يكونش لا يكون رمضان فقط وشهر العبادة يكون العمر هو وقت العبادة العمر ما شاء الله نعمل لهذا اليوم العمر هو وقت العبادة طول ما انا عايش طول ما انا اعبد نعم يدخل سيدنا عيسى عليه السلام المسجد فلما تنتهي الصلاة يجتمع الناس فيمسح على رؤوسهم ويهدئ من روعهم ويطمئنهم ويبشرهم باماكنهم في الجنة انت عايز اكتر من كده ايه سبحان الله اصلهم شافوا جهد رؤوس الموجودين في هذا المسجد ام رؤوس المسلمين ينتشر ام كل الأمر. المسلمين ينتشر سيصلون في هذا المسجد لا لا لا, لا. المسلمين القائمين في هذا المسجد يبشروا وسيدنا عيسى كل ما هو ماشي يبشر سبحان الله ويمسح على المؤمن ما هو باين عليه نور يعرفه سيدنا عيسى ما هو احنا مش قلنا ان خلاص اختفت الاسماء صح صح هذا يا مؤمن يا كفر خلاص يجي عند المؤمن التاني ما يلزموش في الدنيا الان لما اهل الفسق الفاسد لما يلاقي الشيخ عمر ماشي في الطريق هيعمل ايه؟ هيبعد ليه؟ امسك يكلمني بقى عن الجنه والنار والحلال والحرام، اما المؤمن يفرح الشيخ ما شاء الله اساله سؤال فتوى ادعي لي دعوه فما بالك بنبي الله عيسى؟ صح المساله كبيره صح اذا يجول الارض كلها يجول يتجول يمسى على راس بس ايه اللي يريح الناس اكثر؟ ايه اللي يخلي الامر ينتشر؟ انه لما الصلاة تنتهي يقول افتحوا هذا الباب المسلمين لما يدخلوا المسجد يغلقوا على روحهم خايفين المسيح يدخل بالسبعين ألف معهم سيوف يقتلوهم كما صنع اليهود من قبل أو مدافع أو مسدسات الله أعلم أشياء الموجود أسلحة وردت سيوف خلاص خلينا عند النص والله أعلم معهم أسلحة معهم أسلحة فسيدنا عيسى يقول افتحوا الباب هذا أول كلامه أول كلام افتحوا هذا الباب فيفتح فإذا بالمسيح الدجال بالخارج ومعه سبعون ألفا من يهود أصبح هذا عدد توقيفي على الكثرة على التوقيف ربما أكثر من هذا هم جاء معه عدد كبير عدد ضخم من أتباعه من الله أعلم اليهود ومن هؤلاء المنافقين الذين جاءوا من كل مكان الموجودون آنذاك على السفر في الوقت نعم أول ما الدجال يرى سيدنا عيسى يهرب طبعا يتصدى لا خلاص المخلوق او الانسان يخدع كل الناس لكن لا يخدع نفسه برغم هذا العدد الهائل لا يخدع نفسه برغم هذا العدد لا الهائل هو ولا هذا العدد الهائل امسك بسيدنا عيسى قبلا ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه فهو حريص على الحياه تحت الجد وعارف ان محمود هو يفهم هذا انه سيموت يقتل ما هو قال مش حديث تميم هو بلغ وعارف ان هذا هو الذي سوف يقتله يعرف نهايته سبحان الله شيء عجيب سبحان الله لا لا لا. فيتبعه عيسى ويقول لن تنجو مني يرعبه ما لازم انت لما تلاقي واحد مجرم بهذا ارعبه يا اخي زي ما رعب الناس صحيح خوفه وانصاره إذا كان الرئيس ولا فما على المتبوع إلا أن يتبع الإمام يعني صحيح. إذا كان هذا إمامهم فبالتالي البقية تكون إيه صح. مثله فيتبعه عيسى عليه السلام يظل من دمشق إذا يكون المسجد في دمشق إلى بيت المقدس. جميل. هذا أرض الشام هذه إذا هي مسرح العمليات آنذاك. نعم. فيظل بحث سيدنا عيسى وتتبعه للدجال حتى يصل إلى مدينة اللد في فلسطين. يختفي أثره خلفه. يختفي أثره وهو مسرع حتى كالريح المرسلة. الدجال. الدجال. وسيدنا عيسى بنفسه. يعني إلى أن يلحقه لن يلحقه إلا هناك. في اللد. في اللد. وهناك على باب اللد يلتفت. أولا في المرحلة دي الدجال بيختنق نفسه من رائحة المسيح. لا إله إلا الله. سيدنا عيسى. بالضبط كده. لأنه شر. فيأتي على باب اللد. فينماث كما ينماث الملح في الماء يذوب تماما يذوب ذوبان كانه ما كان يتحلل شيء. يتحلل من رائحة سيدنا والقوة والعضلات والقول الرسول لن يستطيع أحد منكم لا. وهذا دليل على إيه؟ دليل على إيه؟ أن أنت لما تلاقي فرعون بقوته ده أنا هقتل ذكور بني إسرائيل وربنا يعمل إيه؟ يضع غلالة حب حول قلب آسى امرأة فرعون تحجب موسى من سيف فرعون أن يقتل كما قال الشاعر في قصره سبحان زي ما قال إيه يطعن السيف بوردة صح هو سبحان الله العظيم ما يملك شيء إلا أنه محبة في قلب آسى تمنع القتل القاتل فانظر إلى الرائحة الزكية رائحة الإيمان الزكية فأنا أهيب بالمشاهدين والمشاهدات أن يكثروا من الذكر يكثروا من الصلاة يكثروا من محبة العلماء يكثروا من التجمع حول الخير صناعة الخير لماذا؟ لأن دي تعطي الإنسان قوة ويقين وعقيدة تخليه مستشرف للخير لما يجيله آية يفهم معناها لما يقعد في درس علمي سعيد تريد أن تقول شيئا يعني دقيقة واحدة ونواصل مع فضيلتكم مشاهدينا الكرام نواصل بعد هذا الفاصل كونوا معنا الوعد الحق مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى مع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى احنا قلنا قبل بلاش المقدمة الطويلة دي هو الشيخ وخلاص يعني توقع على الله هذا حقك هذا ربنا يعطينا حقه نعم بارك الله فيك شيخ هذا شيء جميل وأنا يعني أنا متطفل على مواد الشيوخ أستغفر الله أستغفر الله يا حقيقة نعم حقيقة بارك الله فيكم وزادك الله تواضعا وعلما على علم تفضل ينماث كما يذوب يعني يذوب كما يذوبنا دون ما قتل دون ما سيوف دون ما عراك دون ما مشادة سيدنا عيسى يعني ضد قضية القتل طبيعة شخصيته أنت لما تقترب من الأنبياء أحيانا الواحد يتدبر كده ويقرأ القرآن عن الأنبياء يجد واحد رد فعله عجيب يعني أنت عايز تقعد جنب سيدنا عيسى وتتحسس عليه يا الله يا الله لتواضعه يعني حاسس كده تقعد وتنظر في وجهه نعم عايز سيدنا موسى اول ما تجده تقف منتبها يعني شديد قوي وقف باحترام عندما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد تجد يعني شعور ما بين المحبه والمهابه وانك زي سيدنا ابو بكر يقول ايه يقول احب الجلوس بين يديك وانفاق مالي عليك ثم النظر اليك ينظر في وجهه ينظر إليه يا بس اللهم صل وسلم حب ينفق ماله وينظر إليه فدي متعة أخرى نعم فأكيد سيدنا عيسى ده مش رائحة زكية وبس الله اللي خلى المؤمن بطبيعته كلامه زكي زي النحلة إن أكل أكل طيبا وإن أطعم أطعم طيبا وإن وقف على عود لم يخدش ولم يكسر فما بالك بروح الله عيسى ده صناعة خاصة صح وهو له ملكات معينة وهو حل جميل. ما في رسول إلا وهو جميل الطلعة جميل كل الرسل يعني جمال الطلعة هذه لأن كل الملأ ليه يتغاظوا يعني عنده رسالة وعنده وحي وكمان يعني حلو. خلقة ما في نبي مثلا تجده معيب الخلقة سبحان الله سبحان الله مثلا يلحق به عند اللد فينماث كما ينماث هنا يتنفس المؤمنون الصعداء وأنصار الدجال أين يذهبوا يقتلوا بشوف ما يجدوا اسمع بقى اسمع. ما يجدوا ريح عيسى كافر إلا زهقت روحه الله أكبر. الله أكبر حتى الكفار أصلا أتباعه كل كافر بالرائحة تبارك الله ما شاء الله سبحان الله لا يحتاجون إلى سيوف وإلى عراكات وإلى يا عم نحتاج إلى رائحة شوف محمد إن لله يدا تعمل في الخفاء فدعها تعمل ولا تتعجلها. لا إله إلا الله. اتركها. خذها هذه. كيف نحلي أنفسنا بهذه الرائحة الزكية؟ أولا لابد أن يكون عندنا يقين أن احنا مسؤولين عن رفع أو حمل هم. أنا أريدك أن تنظر إلى الكاميرا يعني بهاتين العينين وفيهما دموع وتلك الخشية. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يعني بعد سيدنا عيسى ما يقتل المسيح ويهلك كل كافر يشم رائحته، إذا يعني الأمنة تنتشر في الأرض، خلاص يعود الأمن كما كان على زمن أبينا آدم. نعم. في ظلم، في افتراء، مفيش دولة ظالمة تظلم دولة، مفيش احتلالات، مفيش ظلم حاكم لمحكومين، في ظلم حاكم لشعب، في ظلم جار لجاره، في تعنت زوجة مع زوجها، مفيش إيذاء زوج لزوجته. كل خلاص الأمنة يعود حقيقة الإنسان كإنسان. كإنسان. الإنسان كبني آدم عبد لله، كلنا نستوي في أننا عبيد لله. كل الموجود خلاص بقى مؤمنون بقى خلاص. دي درجة الإيمان، دي حالة من الإيمان. فشوف انظر إلى الأمنة. وينزل عيسى فيقتله فيتمتعون 40 سنة. العالم سيدنا عيسى سيقضي على الدجال في أول نزوله، لا أول ما ينزل. تمام. يعني إذن يحكم 40 سنة. 40 سنة يعني ينتشر الأمن في الأرض. نعم. تمام. قال لك شوف يا سيدي، فيقول الرجل لغنمه ولدوابه اذهبوا فرعوا. سبحان الله. اطلع الله ما فيش حد هي. سبحان الله. ولأن الغنم هي ماشية لا تمر على حقل فلان أو فلان لتأكل منه، حتى الأمن صار عند الحيوانات. لا إله إلا الله. بنص الحديث. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. دقيق أنا في الدار الأخير يعني بحتحسس في فيما أنقل للناس لأن هذه أمانة. صحيح. بارك الله فيكم. وتمر الماشية بين الزرع لا تأكل منه سنبلة. الرسول بيحدد. لا إله إلا الله. والحيات والعقارب لا تؤذي أحدا، والسبع على أبواب الدور لا يؤذي أحدا. الله أكبر. ويأخذ الرجل الحد من القمح، يعني الحفنة مثلا. نعم. حفنة القمح. فيبذره بلا حرث فيجيء منه 700 مد. يا الله، خير وفير وبركة. يقال في زمن عمر بن عبد العزيز أو بعد عمر بن عبد العزيز أن وجدوا في بيت المال كيس في حبات قمح زي نواة البلح. حبات قمح؟ حبات قمح. فبكى الولي الأمر، بكى ولا أذكر اسمه يعني، وقال هذا قمح كان يستخرج زمن العدل. سبحان الله. البركة تحط يا ابني. على أول البركة دي منين؟ لا إله إلا الله. بالميزان المدفوعات وتعالى. لا لا لا لا. تأتي من عبادة العبد لربه. لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى فيمكثون هكذا 40 سنة، يعني بهذا الأمن والأمان 40 سنة. قبل مدة 40 تظهر المصيبة الكبيرة وهي يأجوج ومأجوج على حياة سيدنا عيسى. طبعا يعني هو سيرى ما هو جاي من ضمن أهداف، من ضمن يعني ما بإرادة الله عز وجل لوجود لا. المسيح أنه هياخد بقية المؤمنين كما قلنا الباقين بقى. ولما يبعث يأجوج ومأجوج، لما يبعثوا إيه اللي يحصل؟ يملأوا، يقتلوا الناس، يعيثوا الأرض فساد. المؤمنين يقتلوا، ما هو جاي في الطريق يقتل بقى. تمام. فيظل يعني احنا اتفقنا بعد إذن فضلاتكم علمتنا الكفر، الكفر الكفار مات، لم يبقى إلا المؤمنين. يأتي يأجوج ومأجوج للفتك وقتل وتخريب الدور، وزي بالضبط التتار بعد هذا العدل وهذا البركة. طبعا حرام. تمام. فيبدأ سيدنا عيسى يوحي الله إليه، مدى من الوسيلة بين السماء والأرض؟ لابد من وحي. سيدنا جبريل. فالله عز وجل يأمر سيدنا عيسى أن حرج بعبادي جانب الطور. فحرز، خدهم وحرسهم، يعني احفظهم. خدهم هناك عند الأماكن اللي حدثت فيها طور سيناء. طور سيناء التي كلم الله فيها في مصر. كليمه. نعم، صحراء سيناء في مصر. طيب. نعم. قبل أن ندخل مع يأجوج ومأجوج. نعم. سؤال ربما يكون ساذجا. لا لا تفضل، ما فيش ساذج في الموضوع. وقت سيدنا عيسى ستكون هنالك دول وحكام ورؤساء وحكومات والله لا ادري يا ابني، هل خربت الدنيا ام هل انحصرت الدنيا هكذا؟ شكل الدنيا الله اعلم. يبدو ان الامر فوق وصف الواصف. لا إله إلا أنا ما وصلت يعني وأنا عدني قليل إلى إلى إلى تحقيق في هذا الأمر، لكن أنا وقف عندما يعني يعني كأني أسمعه من رسول الله فقط، هذا ما أنقله، لكن لا أدري. نعم. الأسئلة ربما بالفعل لا ليست لا إجابات، لكن يعني الله يعني كيف الله. تكون نعم. الدنيا نعم. وقتها نعم يا سيدي. بعد 40 سنة أو قبل 40 سنة أيوة. يخرج يأجوج ومأجوج، تمام، وهم من كل حدب ينسلون، يعني ربما تكون هذه الحرب العالمية الثالثة مثلا، الله يعني سبحان الله يجوز هذا، يجوز سبحان الله العظيم يجوز. طب يأجوج ومأجوج، هل تسمح لنا ببعض الأسئلة؟ تفضل يا بني، لا إله إلا الله، من قبيل الابن لأبيه. نعم نعم نعم تفضل. هم هم هم هم هم اثنان فقط أم أقوام؟ لا لا أقوام، أقوامهما قبيلتان أو أخوات؟ أخوات. لا لا مش شرط، شوف شوف أم يأجوج يأجوج من أين الاسم؟ نعم. كلمة العربي يقولوا أجج النار أو أجج النار، يعني أشعلها وأضرمها. نعم. تمام. كلمة الآج يعني السريع العدو، سريع العدو. صحيح. تمام. حركة سريعة. حركة. تمام. نعم. طيب. الأجاج شديد الملح. هذا ما شاء الله. تمام. أنا كده وزاك، أنا مبسوط إن حد معاه بتاع لغة يسعفك. تمام. شديد الملح. تمام. طيب. فيك. نعم. مأجوج إذا ماج الماء واضطرب قيل هذا ماء ممجوج. صحيح. شوف. ومنها مجة، أي مجة لفظة بحركة لفظة لفظة. نعم. ما في تمام. نعم. في رجه رجا ثم مجه مجا، هكذا نعلم الناس الوضوء. نعم. نعم. شوف نار مؤججة معنى الكلمة. نعم. يعني نعم. بعدين سرعة العدو. نعم. تمام. وبعدين الماء شديد الملوحة. وبعدين التموج والاضطراب. ومأجوج يعني مرفوض مجة، أنت تلفظه. نعم. كل هذه المعاني مأجوج ومأجوج كلها صفات سيئة وغريبة، ولا صفة طيبة. سبحان الله، ولا صفة طيبة. هم هم هم آدميون، أبناء آدم، بشر. يقال أنهم آدم. نعم نعم. طبعا العلماء خاضوا في الكلام في الوصف وخوفوا الناس وبحثوا وجدت إسرائيليات كالجبل يفرش أذنا ويلتحف بالأذن الأخرى. هذا كلام، هذا كلام. ومنهم العملاق ومنهم لا يتجاوز طوله شبرا من الارض. يعني احنا مش عايزين ندخل في خيالات شبرا كالصين، يعني بمعنى يعني اوضح يعني يعني يعني, يعني كثير من العلماء يركزوا على الصين والتنين جنوب شرق اسيا والتنين الاصفر وكده، لكن احنا واقفين عندما يعني فضيلتك لا تمل هذه. لا لا يرضى عليك. طب تمل الى انه وصفه. طب نستمع الصغار العيون. طب جميل، هنالك هذا الصوت عليه السلام. صهب الشهود، اما تبص عليهم كده تلاقي اصهب، اللي هو لا تعرفه ابيض فاصفر لونه كده عجيب شويه. يعني مش لو اسمر مثلا عربي او اسود او كده زي الاخوه الافارقه. صهب الشهود يعني لما تشوفه كده يعني كانه الصهباء، مش وصفوا الاولاد ولا الخمر بانها الصهباء. صحيح. يعني فيها صفره مع حمرة، مع يعني شكلها من والعياذ بالله رب العالمين. هكذا ليس له لون محدد. الله يرضى عنك. تمام كده. تمام كده. فبقول ان انتم تظلوا تقاتلون غيركم حتى ياتي يأجوج ومأجوج صغار العيون صهب الشهود واجسامهم وهم من كل حدب ينسلون. يقال ان اجسامهم يعني عاديه كالبشر العاديين. الحدب يعني ماذا الحدب؟ نعم. وهم من كل حدب، من كل مكان، صوب. من كل صوب، من كل يعني سبحان الله يعني من كل نتوء في الأرض، مش جاي من جهة واحدة. فجأة تلاقي الأمة حصل عليها هجوم من كل حتة. عادته رهيبة. هم مجمعون الآن في مكان واحد، في مكان واحد. ما هو جايينه يعني المكان. طيب نستمع ونسأل. اسمهم يأجوج ومأجوج من أيام ذي القرنين. الله يرضى عليك يا رب. سورة الكهف. أرأينا يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. وذو القرنين كان قبل النبي، كان في عهد مين يعني؟ ذو القرنين قبل كليم الله موسى تقريبا، يعني قبل 4000 سنة قبل سيدنا موسى، بعد سيدنا إبراهيم. يعني سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، فبعد سيدنا إبراهيم في هذه الآونة تقريبا. المهم أن ذو القرنين يقال أنه نبي، يقال النبي يعني أحد الملوك الذين ملكوا الدنيا. دنيا يعني يقاس بسليمان. سيدنا سليمان. قال سيدنا سليمان وذو القرنين مؤمنان وفي النمروذ وقارون الكفار. لما ذو القرنين بنى السد. يقول لك من يومها وهم يتوارثوا النقب في السد. الرسول مرة صحي سورة الكهف حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قوم من متخلفين يعني مش فاهمين حاجه يعني أم يتكلم بلغه غير لغتهم. الله يرحمه شيخنا الشيخ الغزالي عليه رحمه الله كان يعلق على الايه تعليق عجيب يقول يا عمر ابن باين دول سلاله العرب ليه مولانا وعايزين خبير اجنبي يجي يعمل لهم سد ما تعملوا انتوا سد انتوا مستنيين الخبير الاجنبي يجي يعمل سد انت ما بتعملش ليه هذا درس جميل فعلا على. انت لسه منتظر طب ما تعمل انت وقالوا هل نجعل لك وانا قلت كمان يعني عندكم ده خرج يعني ايه عطاء سنوي هذا مدلول يفرضوا على نفسهم جزيه لا اله الا الله ضريبه عارف اللي يحب يستعمر في ملك ابن نبي الله يرحمه كان يقول لك ان في شعوب من صفاتها ثقافه الاسلام ملك ابن نبي نعم مشهور درس الحضاره الله يرضى عليك يا رب يعني في شعوب بطبيعتها تحب تستعمر في البيوت الان شيء غريب ناس تحب تقاد ولا تقود في اطفال عندك في البيت ولد يقول لك ايه مين يلعب معايا تعرف ان ده يطلع زعيم والتاني يقول لك ها مين هيلعبني لا حول ولا قوه حتى اللاعب عاد حد يلعبك فنصيبه ملكات وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان جوج وماجوج مفسدون في الارض عايزين نعمل يعني هم كان بينهم معاشره ومعامله بيفسدوا ويجوا ياخذوا ارضهم وياخذوا زراعتهم ويخربوا عليهم ويعودون الى مكانهم الى بلادهم مره اخرى فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال لما كان فيه ربي خير فعينوني بقوه المهم جاب السبائك العجيبه دي بينكم وبينهم ردمة. ما قال سدا لا ما قال سدا قال ما انتم شكلكم كده ما ينفعش تبنوا سد فنعمل لكم حفره زي الخندق كده وخلاص على جدكم يعني ف هما الرسول صلى الله عليه وسلم مرة يستيقظ مذعورا عائشة خافت قال ويل للعرب من شر قد اقترب نقب في سد يأجوج ومأجوج اليوم نقب نقب فتح يعني استطاعوا أن يفتحوا فتح لأنه بيقول ربنا إيه قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا يعني اذا بيفتحوا فيقول لك ان هم يجتمعوا الذريات متتاليه يعملوا عايزين يفتحوا السد خلاص يقولوا غدا يفتح خلاص احنا على وشك غدا يفتح الى ان يقول احدهم غدا ان شاء الله يفتح فيستثني بالمشيئه فيفتح وهذا هو يوم خروجه ولذلك احنا قضيه خطيره عايزين نعلم اولادنا لا تقل لشيء اني فاعل ذلك غدا الا لازم تقديم المشيئه الا ان يشاء الله سيدنا اسماعيل قال ستجدني ان شاء الله صابرا سيدنا موسى ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا للخضر نعم. سيدنا اسماعيل نفس القضيه ستجدني ان شاء الله من الصابرين نعم. فقدم المشيئه على الفعل صح هكذا الادب نعم فلا بد ان احنا نتادب طيب. يعني معذره هنيها مع الايه الكريمه في سوره الكهف نعم. بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ذا القرنين لماذا بالمناسبه لانه قال له قرنان ام عاش 200 يقال عاش يعني هكذا سمي لعمره يعني لعمر. نعم. مثلا نعم. ان ياجوج وماجوج يفسدون في الارض في الارض الارض على الاطلاق ام هذه البقعه الخاصه يعني هم راوا كده يبقى اذا هؤلاء بطبيعتهم شرور يعني اذا هذه طبيعه الشعب طبيعتهم طبيعة هكذا طبيعة التكوين طبيعه هذا التكوين الياجوجي اذا قيس اذا بلغ يعني اذا جاز النسب يعني فياجوجي ياجوجي نعم ماجوجي نعم تجوز يجوز نعم لا خلاص طبعا عرفت معلومه جديده بارك الله فيك ف طبيعه هذا التكوين هو الشر والاضرار بالغير فلما عمل السد وقفة مع السد بسيط نعم يعني ربما لا تكون من من من نعم. علامات القيامة نعم. نعم. قال اتوني زبر الحديد نعم. حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرة فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا هنا قال استطاعوا وهنا قال استطاعوا نعم. هل لهذا حكمة لا. متعلقة بالوعد الحق لان ممكن يكون عندهم قوة ان يقفزوا من على السور وهذا وارد يا الله ما استطاعوا استطاع هنا من باب انه يقفز وكان ذي القرنين علمه الله سبحانه وتعالى انه لا لن يخرجوا الا يوم من علامات اليوم عز وجل يعني انت مكبل هنا خلاص السد ده اغلق عليك المساله اذا هو املس بالفعل لن يستطيع ان يظهروه ابدا خلاص ابدا لا إلا بخرق. إلا بخرق وعندما يأذن الله. طب إذن هم محبوسون الآن؟ لا. يعني لا. ليسوا مندمجين معنا. لا لا لا ليسوا معنا. ولا اتفاقات ولا شراكات. لا لا لا لا لا. ما عندهم حضارة؟ الله أعلم يا أنا شو. طب حتى إذا بلغ بين السدين هذه منطقة معروفة في الأرض. أكيد أكيد احتمال يعني العلماء خاضوا في الكلام هذا كثير. ممر سالنج وسور الصين العظيم ربما يكون هو سور الصين العظيم. أنا وضحت لك بالأمس أن عظمة القرآن لا يهتم لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالأسماء وإنما يهتم بمدلول القصة. فهمنا دي؟ نعم. صح. المدلول أنهم موجودون وسيخرجون. وأن هناك سد ويحجز بيننا وبينهم والسد ده فإذا جعله دكاء خلاص. خلاص. نعم. لما يصير لما يأذن الله هيدك السد. حتى سواء بفعلهم أو بانهيار السد. الله سبحانه وتعالى. إذا جاء وعد ربي بما؟ بخروجهم. وعد ربي بما أيضا. هذه الآية. وبما أيضا بنزول المسيح. وبما أيضا بعلامات الساعة الكبرى. وبما أيضا بنهاية العالم. هذا الوعد وقال وعد ربي لم يحدده حتى ما يعرف يعني. وبعدين ده كلام خطير لما نقراه في القرآن نقف عنده القلب يرتجف. وكان وعد ربي حقا. أي وعد يقصد ذو القرنين؟ لا قيام القيامة قيام الساعة. يا سلام. هذا هو الوعد الحق. كان وعد ربي حقا. هذا هو الوعد الحق. الحق. وبعدين كان لما تنسب لفظ الجلالة لله سبحانه وتعالى ليس عن الله زمن. لا صحيح. طب. وكان الله غفورا رحيما. نعم. يعني مش كانوا هو يتلاشى زمن حتى قادة نحوية يعني إذا أسندت لذي قدر. طب يا سيد. المهدي المنتظر أين هو من علامات الساعة؟ المهدي المنتظر يؤكد كثير أو بعض من العلماء أنه علامة من علامات الساعة الكبرى. وأنا عندما لم أجد في تحقيقي للمهدي المنتظر أنه لا في البخاري ولا مسلم فتوقفت. ليس إنكارا ولكن يعني قلبي لا يستريح لأن هذا أمر خطير لو كان بهذا المنطق لا ذكره الإمام البخاري ولا مسلم فتوقفت. لا ذكر له مطلقا. لا توقفت الحقيقة. يعني ليس هذا إنكار. أين جاء في فكرنا هذا؟ لا هو موجود في بعض الأحاديث التي حققها البعض ولكن أنا وقف كما اشترطنا مع الإخوة فيعني نحن نعرض ما يعني ما حققناه. ومن رأى غيرنا فله ما رأى ولنا ما رأينا لأن هذه أشياء ليست معلومة من الدين بالضرورة يعني من أنكرها فليس منكر شيء كبير يعني. ولكن العلامات يعني فضلاتكم اعتمدتم على أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام الصحيحة. الصحيحة. نعم. هو لا ينطوي في حديث من هذه الأحاديث. لا هو في أحاديث تخص المهد المنتظر ولكن أنا باستقرائي وبتلمذتي على يدي علماء الحديث ما استراح قلبي لا تفتح هذا هذا ليس هذا لمعنى فمن رأى غيرنا فأنا أجد رأي المخالف قبل أن أجد رأي الموافق. بارك الله فيكم إن شاء الله. هو كان المفروض ماذا سنصنع المهدي المنتظر أصلا؟ ما خلاص أنا الموضوع برمتي يعني الله كرمكم بارك الله فيك. سؤال أخير في هذا الموضوع حتى نقلب هذه الصفحة وهي أن نعلم أن ديننا الإسلامي دين يعتمد على الحكمة والحكمة مقرها العقل فهو دين عقلاني ولكن حينما نعرض هذه الأمور التي تفضلتم بها على العقل ربما مع الذين يعملون العقل كثيرا يرفضون مثل هذه الأمور فكيف نناقش هؤلاء وكيف نحاول هذا العقل أولا على ألسنة الناس يقول لك ربنا عرفوه بالعقل لا أنا لا غير موافق أنا غير موافق ربنا عرفوه بالشرع بالشرع مش بالعقل لا ما جاجرين كان عنده عقل وطلع في سفينة الفضاء قال ما وجدت الله عنده عقل أحسن من عقلي وعقلك الله عرف بالشرع عرف بالهداية ولكن بالاستنباط يعني البعر يدل على البعير والخطو يدل على المسير هذا عندما ينحي هواه لكن من اعتمد على عقله ضل لو كان الدين يأخذ بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلى فالقضية كلها مش ليس كل مسألة أعرضها على العقل لماذا الظهر 4 ولماذا المغرب 3 لماذا صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية هذه أمور توقيفية يجب أن أقف عندها فالعقل لا أطلق له العنان هذا أمر نعم. الأمر الثاني ما الذي يضير بعض الناس أن المسيح الدجال موجود أو غير موجود المهم أنه علامة من العلامات سواء هو موجود لأنه العقل لا يتصور أنه حي طوال هذه المدة الله عز وجل أبقى عيسى نبي الله هكذا القضية هنا يعني, يعني, يعني رب العباد إذا وهب لا تسألن عن السبب فأنا أقول يعني ليست القضية يعني فلترفض أن المسيح على قيد الحياة فلترفض أن الدجال لكن اقتنع أنه قادم خلاص يعني في الغاية أو في النهاية ويعني ثبت لنا أنه قادم. نعم. فالقضية الأهم بها ماذا أعددت أنا إذ كنت على قيد الحياة بهذا اليوم؟ كما قال أبو العلاء المعري، قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. الله. جميل، بارك الله فيكم. ويطيب لي قبل أن نتحدث في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعرف على أوصافه، على خلقه وخلقه، كيف كان شكله، كيف كانت ملامحه، كيف كان يمشي، كيف كان يسير. جميل. إلى آخر هذه الأسئلة الكثيرة التي بإمكان فضيلتكم أن تنحيني عنها جانبا. نعم. وتدلف في وصف النبي عليه الصلاة والسلام حتى نعيش في هذه الرقائق الجميلة. أريد أن أحيلك أولا إلى أم معبد، أم أحيلك إلى الهند بن أبي هالة، أو إلى كليهما؟ إلى كليهما. توكل على الله ونعم بالله. شو سيد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى، أولا هذه مقدمة جميلة بلا شك، جزاك الله خيرا، أن ندلف إلى وصفه صلى الله عليه وسلم، نقترب من وصفه خلقا ومن وصفه خلقا أو بعض، لأننا لو أحطنا جميعا بوصفه ما عرفنا أن صفه صلى الله عليه وسلم في أخلاق، يعني يكفي أن الله عز وجل هو الذي زكاه، فما لنا بعد تزكية الله عز وجل على خلق عظيم. فإذا كانت الزلازل تقاس بمقياس سيرختر، والأطوال تقاس بمقياس السنتيمتر والمتر، والأوزان تقاس بالجرام وبالكيلوغرام، فإن الخلق يقاس بخلق رسول الله. يا سلام عليه الصلاة والسلام. يعني وإنك على خلق عظيم توضع في كفة، وتوضع أي أخلاق إنسان آخر في كفة. عليه الصلاة والسلام. يعني هو يعني هو وصل بلغ من الكمال ما لم يصله مخلوق من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليه. تماما. تماما. لم. حتى قبل البشر. لم. تطأ هذه هذا الثرى، لم يطأ هذه الثرى قدم خير من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان بس الامور يعني. فهو بلغ الكمال الانساني في نبيهم، ثم قل ما شئت فيه واحتكف. صحيح. وهو ذاهب مرة، هو ابي بكر وعبد الله بن اريقة اللي كان الدليل ده في الهجرة، في الهجرة على خيمة تسمى خيمة ام معبد، وخيمة كانت مشهورة يبدو استراحة معروفة بين مكة والمدينة. فكانوا عطش الزاد خلص، وابتعدوا عن مكة، أسماء التي كانت ذات النطاقين التي كانت تأتي بالطعام ابتعدت عنها، الشقة ما تستطيع أن تسير هذه المئات من الكيلومترات. فقال أبو بكر وكان مقداما رضي الله عنه: أما عندك من طعام يا أمة الله؟ قالت: لا والله، إن القطيع أخذه زوجي وخرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما عندك من شاة عجفاء؟ قال: هذه شاة خلفها القطيع. فقال: أتني بها. فتعجبت، مسح على ضلعها وامتلأ لبنا، وسقى ابن أريقة، وسقى أبا بكر، ثم سقى أم معبد، ثم شرب وأبقى إناء مليء باللبن. شرب في الآخر تواضعا عليه الصلاة والسلام، ثم ترك الإناء مليئا باللبن، ثم قال الضرع اخلص، فقرص وغادر، رحلوا. سبحان الله. جاء أبو معبد فرأى لبنا في الخيمة، فتعجب: من أين هذه؟ نحن نريد الوصف من دينهم، الوصف من امرأة مشركة. من مشركة. نعم. لرجل لا تعرف من هو. لا تعرف من هو. حتى حينما مسح الضرع لا، ما تعرف، ما سألت، ما عرفها. من أنت؟ أنت ساحر، أنت كان، ولا تعرف من هو. تماما. وهذا وصفها. تفضل. رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبا معبد. خذ اللب. نعم. بهذا المنظر. ظاهر الوضاءة. حسن الخلق، يعني أول ما تراه لازم تجله، لازم تحترمه. نعم. مليح الوجه، سبحان الله، في وجهه ملاحة. لا لا لا. يقال أن أي إنسان كان يحب أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتريه موقفين: ألا يريد أن يغمض عينيه، وفي نفس الوقت يريد أن يغمض عينيه مهابة لرسول الله في نفس الوقت. عليه الصلاة والسلام. قال عمرو بن العاص: ما مليت وجهي في وجه رسول الله حياء. سبحان الله. عاش معه سنتين لا يستطيع أن يدقق في وجه رسول الله. كيف كان أبو جهل وأبو لهب ينظران إليه؟ هم ينظروا على أنه يتيم، أغلق الله قلوبه والعياذ بالله. نعم. يا سبحان نعم. الله. والعياذ بالله رب العالمين. مليح الوجه. مليح الوجه. لم تعبه ثجلة. لم يعني يعني يعني ما ما ما ما بطنه ليس كبيرا، ملوش كرش. ثجلة. ما ليس له كرش، مش سبحان الله. نعم. يعني مستوي القامة. سبحان الله. صلى الله عليه وسلم. ولم تزر به صعلة. يعني رأسه متوسطة، مش لا صغيرة ولا كبيرة، عشان ما ما ما ما تقتحموش العين. سبحان الله. رأسه متوسطة في الحجم. لم تزر به صعلة. صعلة. ما فيه، سبحان الله العظيم. يعني رأسه ليست صغيرة بحيث تقتحم العين، أما ولا كبيرة ضخمة. سبحان الله. نعم. قسيم وسيم. شوف ده كلام أم معبد.

مش لها خط مستقيم ولا مسدود لفوق، حواجب مقوسة شكلها مريح هكذا هكذا مقوسة هكذا. سبحان الله يعني سبحان الله العظيم. وبعدين في عنقه سطع، يعني مستوى العنق في عنقه سطع. سبحان الله. وصفوه قال ايه؟ كأنه ابريق فضة عنقه. عليه الصلاة والسلام تنظر عليه كده كأن ابريق فضة امامك. سبحان الله. يعني الصحابة يتملوا في وجهه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. وفي لحيته كثافة، وفي لحيته كثافة. عد ابو بكر فوجد فيه 17 شعرة. إذا وصفها العام بك، إذا صمت فعليه الوقار، لما يسكت يبقى عنده في وقار له سبحان الله. وإذا تكلم سما وعلاه البهاء. مش يقول له يا أخي هذه أوصاف ما تلازمت مع أحد قط. لا لا أبدا سبحان الله. أطلق. يعني له الحق في أن يرتعد. أنا الآن أرتعد والله وأنا أسمع هذه الأوقات ما رأيناه يعني. إذا تكلم سما وعلاه البهاء. حلو المنطق. فصل لا نزر ولا هذر. لما يتكلم يحدد الكلام، لا يطيله ولا فيه هزار وشيء يخرج عن حدوده، ترخص في الكلام لأنه في مهمة مهاجر، وهذه أيضا هجرة فعلا مهمة. نعم، مع أنه كان يضاحك نساءه ويضحك، ده مهمة يعني من المهمات اللي راح يقيم دولة. هذا درس جميل. يعني حوصر في شعب، حوصر فدعا في الشعب، شعب أبو طالب. نعم. وأوذي فدعا في دار الأرقم. أيوة. وطرد فأقام دولة. دعوة. لا دعا بالدعوة سبحان الله. وبعدين الـ يعني أهين وعودي فدعا في دار الأرقم. صحيح. سبحان الله. وطرد فأقام دولة. اللهم صل وسلم. كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن من فمه. لما يتكلم كأن فيه درر أو أحجار كريمة تخرج من فمه. لؤلؤ. لا إله إلا الله. هذا وصف مشركة. عجيب عجيب عجيب. وهذه امرأة عاقلة لبيبة سبحان الله. أبهى الناس وأجمله من بعيد. لما تشوف كده تجد بهاء وجمال. اللهم صل وسلم. وبعدين طب لما تقترب قال وأحلاه وأحسنه من قريب. الأول تراه من بعيد. من بعيد. قال إيه؟ أبهى الناس وأجمله من بعيد. يعني بهاء في بهاء سبحان الله. السلام. وبعدين أحلاه وأحسنه من قريب. لما تقترب احتمال تقول الله الرجل ده شكله وسيم دي كده. لما تقترب من تجد تشكله لا مش كده. لا رجل من بعيد في إيه؟ في بهاء وجمال. تقترب فيه في حلاوة وحسن. لا إله إلا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. تغير الأوصاف بتغير المكان فيها دقة غريبة الشكل. ربعة. ربعة. يعني طويل ولا قصير. متوسط. زي ما قلنا سيدنا عيسى كده. نعم. ربعة لا تشنأه عين من طول. يعني ما تشوف واحد طويل خالص كده يعني ربما يكون نحيف أو غيره. ولا تقتحمه عين من قصر. لا إله إلا الله. وصف عجيب ومبعد. سبحان الله. سبحان الله. غصن بين غصنين لكنه أنظر الأغصان الثلاثة. غصن بين غصنين. أبو بكر الصديق وابن أريق. سبحان الله. أبو بكر كان مشرك. نعم. يهودي. فهو أنظر الثلاثة. نعم يخاف. أنظر الثلاثة منظرة. لا إله إلا الله. وأحسنهم قدا. له رفقاء يحفون به. الاثنين دول. نعم. يعني مما يتحرك معه. لا يتركوه. لا يتركوه. لأن استأمن أبو بكر عبد الله بن مبارك. فعبد الله بن مبارك صار كأنه حارس لرسول الله. الله يسلمك. له رفقاء يحفون به. إن قال استمعوا لقوله. أول ما يتكلم اسكتوا. ما يشاركوش الحوار. نعم. سبحان الله. وإن أمر تبادروا إلى أمره. محفود. يعني تحترمه كأنه ترحب به. محفوظ أول ما تشوفه سبحان تحت ترحب أهلا محفوظ محشود كأنه مش وحده. أم معبد جاية مش ممكن يكون ده أم محشود حواليه حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا إحساسها. إحساسها. لا إله إلا الله. محفوظ محشود لا عابس ولا مفند. لا مكشر لا يكون رايح إيه مهاجر مطرود ولكن لا يعبس. لا يعرف المسلم إذا انتهكت حرمة من حرمات الله فقط. سبحان الله. ولا مفند يعني عقله سليم سوي واضح كلماته تخرج عن عقل. ولكن عبس وتولى لها قصة أخرى. قصة أخرى. نعم. هذا وصف أم معبد. جاء أبو معبد مش أبو معبد جاء فقال أي ما هذا اللبن. فوصفت الوصف ده. كان سمع عنه. سمع. ما رأه من قبل. بالوصف ده قال لا ده هذا محمد. هذا صاحب قريش الذي تبحث قريش عنه. ينحدر. أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب. ربعة لا تشنأه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر. غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرة وأحسنهم قدا. له رفقاء يحفون به. إن قال استمعوا لقوله. وإن أمر تبادروا إلى أمره. محفود محشود لا عابس ولا مفند صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام سيدي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني لا غرو في سبحان الله العظيم هذه الأوصاف الدقيقة من امرأة مشركة في مرة عابرة هكذا لم تستغرق وقتا طويلا. تعالى إلى أدق وصف معروف في التاريخ لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أدق وصف. أدق وصف. غير وصف أمه. معروف في التاريخ كله في تاريخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أدق وصف وصف به هو وصف هند ابن أبي هالة ربيبه. وصف هند ابن أبي هالة رضي الله عنه. عليه نعم. أم خديجة. ما السيدة خديجة من زوجة أبو هالة من قبل. صحيح. تمام. نعم. أنجبت هندا. نعم. هذا كان أكبر ال. نعم. نعم. فهند هذا. كان ربيب رسول الله رسول يعني رسول متربي في بيت نعم كان صغيرا عندما تزوج الرسول السيدة خديجة. فالحسن بن علي يقول سألت خالي يا الله يا الله جميل جميل سبحان الله سألت خالي عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لم يلتفت إلى وصف عليه الصلاة والسلام. كان صغيرا. من؟ الحسن. الحسن كان صغير كان عنده 5 سنوات لما كبر ما حصل لما كبر كان الصورة واضحة يعني كان طفل كان 5 سنوات والحسين كان 4 سنوات. يعني إذن هذا تساؤل منطقي حينما نسأل عن أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام وعن شكله. أمر طبيعي. لابد لابد. سبحان الله. اسمع إلى هذا الوصف العجيب. تفضل. لا غلو الثياب ولا لا لا لا, لا, لا. سبحان الله يعني التعتف في الملابس وكذا. لا وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. يا سلام. دائما كده توص على وجهه صباح مساء ترى القمر مربوع وأقصر من المشذب ربعة بس أطول من الربع شوي يعني أطول شوي ولكن وأقل من المشذب اللي هو المشذب اللي هو إيه عارف النخلة لما يشيل الجريد بتاعها يشيل الجريد تبقى إيه طويل في ناس كده طويل بتاع لاعب السلة تلاقيه جنبه كده تلاقيه طويل صحيح. طويل ما صحيح ما فيش ود شوية بينك وبينه مش حلو يعني مش ده سبحان الله يعني لا لكن ما شاء الله في لاعب السلة المسلمين ما شاء الله عليهم عظيم الهامة نظر عظيم غير عادية يعني مش سبحان الله سبحان الله يعني مش ضخمة ولا صغيرة زي ما وصفتم رأسه تزن أمة رجل الشعر رجل الشعر ناعم الشعر لما كان يصلي يخلع عمامه يطقطق كده الشعر ينزل اللهم صل على النبي وكان إذا فرقه يفترق يعني ما يعمل كده يروح راجع على شعر اللهم صل على النبي شعره واصل لغاية شحمة أذنيه طويل لما يتركه من غير حلاقة ينزل وذلك هو كان يقص لغاية شحمة أذنيه لأن كان طويل صلى الله عليه وسلم نعم. وناعم وأسود كان ما يعمله حتى في هذا السن سبحان الله ما شاء الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم إذا تفرقت عقيصته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر على رسلك نحن نستمتع إذا تفرقت عقيصته أيوه يعني هو شعره من الخلف العقيصة من الخلف من الخلف شعره طويل كثيف من الخلف تمام وبعدين لو حب يعمل يعني أعزك الله ضفيرة تضفر شعره طويل سبحان طويل الله. طويل يعني غزير نعم لكن لما يسويه كده صلى الله عليه وسلم يستوي بيدي هكذا يستوي بيدي هذا بيدي سبحان الله وكان يعني صلى الله عليه وسلم يجي يخلي عائشة تجيب الإناء الماء كان ربما ما فيش مرآة بعدين ينظر هكذا ويفرق شعره بالمشط يفرقه كان يمشط شعره يمشط شعره ما كان يتركه هكذا لا لا لا يعني يمشط وبعدين يخلي عائشة تصب الطيب في هذا الفرق الله فما يشم الناس منه الا ريحا ذكيه بعطر من غير عطر اذا مر في شارع سبحان الله العظيم اذا مر في شارع وتركه لمده مر الناس قالوا ان الرسول لابد انه مر ها هنا الجارات يجوا عند الصبي الصغير ويفرحوا ويضعوا يدهم على يد اللي وضع يد الرسول حنانا وحبا يعني من عند الله سبحانه وتعالى هكذا زكاه ربه نعم ابيض شديد في حمر لكن الازهر ازهر في شيء من الحمره بياض في شيء من الحمره ما شبه الحمره بسيط يعني قمح زي دلوقتي لا لا لا لا, لا ابيض كان النبي صلى الله عليه وسلم ابيض عليه الصلاه والسلام ابيض ابيض ابيض في شيء من الحمره البسيطه يبدو للاجزاء المتعرضه للشمس الخدود مثلا هني شديد الان واسع الجبين جبينه كده واسع والجبين لان دايما يعملوا الجبين القصير ده دليل المكر لما تشوف واحد جبينه القصير كده بتبتدي تاخد من موقف لغايه ما تشوف مدى ايمانياته ايه علماء الانثروبولوجي وعلماء الانثروبولوجي وعلماء يعني من هذه يقسموا الناس كده سبحان الله ولامبروزو في العبقريه يقسم الناس مين اللي بيشتغل بايده اليمين واللي يعني العلماء خاضوا في هذا الكاس لكن المهم يعني هو واسع الجبين في غير قرن يعني مسبوغين كده مسلسل ما فيش شعره نافره ولا غيره ومش موصولين ما هو ازج الله يرضى عليك يا رب غير عابس هذا الله يرضى عليك يا رب نعم فيها فرق بينهما عرق ينفر اذا غضب بين الحاجبين في عرق اول ما يزعل اول ما يغضب زي ما عمل أسامة. لا إله إلا الله. عمل أسامة ما بنو مخزوم قالوا طب يا أسامة المرأة سرقت ودم بن مخزوم يعني إيش يشفع في حد من حدود الله. فتلون ونفر العرق وكان عنده عرق هاشم هو ده العرق الهاشم. يعني عرق هاشم يعني ماذا؟ بنو هاشم عندهم عرق لما يزعلوا يقولوا أنت هاشم. سبحان الله. فعلا. الوراثة الوراثة. كان انا خيار من خيار من خيار. لا لا لا سبحان الله. يقول لك الله الولد زعلان زي ابوه ما بيزعل بالظبط نفس نعم. القضيه اه. فقال اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه؟ والله انتفض هذا العرق. انتفض هذا العرق يراه الناس يراه الناس لغايه يراه الناس خلاص يعرف انه غضب. لا اله الا الله نعم. هذه العلامه هذه علامه اول ما يشوفوه كده يبقى لا يغضب الا اذا انتهكت حرمه من حرمات. ونعم بالله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. اقنى العرنين. اقنى العرنين الانف ده مرتفع شويه كده في الانف يعني العرنين. العرنين الانف تمام. اقنع العرنين يعني انفه مش ضخم وانما متماسك كده رحيم وايه ومستطيل للامام كده للامام في يعني معذره في الكلام يقول لك الجماعه بتوع علماء الجمال يقول لك انف روماني في شيء من العزه كده سبحان الله. اه انف نعم طبعا لا يعني رسول الله يعلو هذا طبعا. اقنع العرنين هم اخذوه من رسول الله عليه الصلاه والسلام. له نور يعلوه له نور يعلو. انت بتنظر على على الانف العرنين نفسه تجد فيه في كانه في نور صحيح النور نفسه الله في الانف سبحان في الله الأنف. اه يحسبه من لا يتامله اشم اللي ما يتاملوش بعيد والراجل ده ايه ما ماله مناخيره ما انفه الفوق كده ما متعالي مثلا لكن لا لما تختار منه تجده فيه وسامه وفي جمال وفي لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم. نعم كث اللحيه ادعج قالوا غير مكلثم يعني مش ممتلئ مش سمين المكلثم اللي هو وجهه مدور وخدوده لا لا لا سبحان الله كان مستطيل الوجه لا لا لا كان قريب الاستدارة قريب الاستدارة قريب الاستدارة نعم سهل الخدين بليع الفم يعني يعني فمه ده ما شاء الله واضح لما يجي يتكلم الكلام يطلع من كل فمه في ناس بيتكلم كده من جنبه ولا اخنف ولا لا هو الكلام يطلع من كل فمه سبحان الله العظيم واضح لا اله الا الله سبحان الله عليه الصلاه والسلام. اشنب يعني اسنانه بيضاء واضحه ومفلجه لما يتكلم انت تشوف اسنانه لؤلؤ سبحان الله نعم عليه الصلاه والسلام مفلجه الاسنان كان عنقه جيد دميه في صفاء الفضه. جميل هذا الوصف كأن عنقه جيد دمية جيد رقبة أيوة دمية واحد رسم رسمة جميلة يعني سبحان الله طبعا طبعا ما تعرفون على في صفاء الفضة يا الله معتدل الخلق بادن يعني أقرب إلى السنة شوية مش نحيف ممتلئ متماسك يعني لحمه مش طري في ناس تمشي لحمها كده لا لحمه قلن كمشبه كمال الأجسام ما شاء الله لا قوة إلا بالله سبحان الله. سواء البطن والصدر صدر مع بطن سبحان الله ما ترك منه سبحان الله. عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين يعني يعني صدره ده عريض مش مش مش مش مقوس ما بين المنكبين صدر هكذا عريض كده مش نعم سبحان الله. انور المتجرد انور انور المتجرد يعني لما ينكشف جزء منه متغطي تلاقيه منور يا الله في نور اللهم صل وسلم يعني يعني وجهه فيه حمره عشان الشمس كفيه في حمره رقبته كانه جيد كانه بريق فضه تمام. لكن لما يظهر شيء وهو يتوضا من ساقه يظهر شيء من ذراعه ويتوضا الصحابه يرون نورا هذه صناعه خاصه ها ها ها يعني سبحان الله بلا بلا بلا. طيب عاري الثديين والبطن صدره ما فيهوش شعر والبطن سبحان الله مما سوى ذلك اشعر الذراعين والمنكبين في شعر في شعر في منكبين من نعم. واعالي الصدر رحب الراحة ايده كده يده ايده مريحة كبيرة ايده صغيرة ولا بتاع ايده كده جميل سبحان الله. يقول له ما يقول لك ما مسست كفا ألين من كف رسول الله الصحابة ولما يصفحوه يقول له سبحان الله ما ألين كف مع انه عليه الصلاة والسلام كان قويا ولكن رمضان ايده لينة قال لك اذا صفحناه كأنما اخرج يده من جنة عطار يا الله وضع ايده في زجاجة ال هل يعني معذرة هل حتى الآن هذه الصفات معنوية يستشعر بها الصحابة فقط أم هي حقيقة؟ حقيقة ده واحد بيصورك بكاميرا لأنهم كانوا يحبونه مثلا كانوا لا لا لا لا ولا يقولون الحق لا لا يقولون الحق لا لا هذا وصف نعم وصف وصف وصف عليه الصلاة والسلام نعم أحب الراحة نعم شثن الكفين والقدمين شثن يعني سمينه مش ايده مسحوبه وايده نحيفه يده لا انما ما شاء الله ممتلئه ما شاء الله لا قوه الا بالله هكذا صلى الله عليه وسلم. هذه صفات جمال عند العرب كانت من صفات الجمال والوسامة. أفضل من يفهمه في الجمال. صحيح. طبعا. ولهذا سألت فضلاتكم هذا السؤال. هذه كانت صفات جمال عندنا. إذا زال قلعا، لما يمشي كأنه بيتقلع، يعني كأنك أنت واقف في أرض كده يعني سبحان في قوة الله. يشيل رجله كده بس سبحان الله تعالى، مش مش مش جر. مش هكذا. لا لا لا لا. سبحان الله. قلعا. يخطو تكفيا. يعني. صحابة يقول لك لما كان يمشي كأنما تطوى له الأرض طيا. إذا كان يجهد الصحابة في المشي يرهقهم يرهقهم سبحان الله. يسيروا أمامي وعشان ما يتسفهم وخلوا ظهري لملائكة ربي. ما يسير يقول لك كأنما يسيروا في منحدر. وكان الأرض كانت تطوى من تحت قدمه منزل جسر. أي مكان كان يسير أي مكان يمشي فيه. ولذلك بحيرة عرفه فيه. سبحان الله. بحيرة الراهب. بحيرة ما قال له إيه؟ قال له مين اللي هناك ده؟ قال له ابني. قال له لا أبو طالب. قال له ولد. قال له لا مش ولدك. قال له إيه؟ قال له الشمس في الدنيا كلها وعليه ظل. السحابة تظلل في أي وقت. في أي وقت يسير في لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله عليه وسلم. إذا التفت جميعا كثيرا يطيل النظر دائما مطالع كده دائما مطالع كده. أصل في ناس والعياذ بالله أنت تعرف الكلمات لو كل ما قاعد مع ناس عارف كده يا ابني خف شوي سبحان الله. لا إله إلا الله. فوض الطرف يعني سبحان الله. جل نظره الملاحظة. إذا نظر يبقى له ملاحظة معنى يذكرها فقط. إذا لا ينظر صحيح. هكذا لا مش ينظر اعتبارا ولا تجسسا ولا سبحان الله العظيم. لا اله الا الله. الصلاه والسلام. يبدا من لقيه بالسلام. يعني لما يقعد مع اصحابه يبتسم، لكن لما لوحده لا عليك واحد عارف قصه ياجوج وماجوج وعارف مسيره الدجال وشاف النار. ده لما اجتمعوا الانبياء به في السماء السادسه، ها لما اجتمعوا ابراهيم وموسى وعيسى، جبريل قال له سلم يا محمد، فصفح واحد قال له من هذا؟ قال له هذا مالك خازن النار، ما سلم على احد قط. دائما الفكرة فضول ولا تقصير، يعني لما يتكلم يحقق الهدف، يعظم النعمة وإن دقت، لو تعطيه شيء بسيط يعظم جزاك الله خيرا بوركته أدعو له، لا يذم منها شيئا سبحان الله، ما يذمش من النعمة شيء أبدا. يقول إيه الطبيخ هذا، إيه الأكل هذا، إيه اللبس، أبدا. لا إله إلا الله. جابوا له شسع نعل رباط حذاء كانوا يصلوا في أحذيتهم. نعم. وبعد ما خلص الصلاة نزعوا، هاتوا لي القديم شغلني في الصلاة. لا إله الجديد هذا أنا مش عايز. لا إله إلا الله. له حضور في المجلس. الله أكبر. لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام. سهل الخلق بسيط. نعم. لين الجانب. أتدرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحسنكم أخلاق الموطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون متواضع سبحان الله. فبما رحمة من الله لنت لهم. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا غياب ولا مداح ولا غليظ، يعني يخرج الكلمات المؤذية ولا ثقيل الظل. نعم. ولا سخاب يعني ليس مرتفع الصوت، ولا يؤيس منه ولا يخيب فيه. من يأس الناس من شيء، المراء الجدر يعني. نعم. والإكثار من أي شيء، يعني ما يكثر من شيء يعني. نعم. سبحان الله. وما لا يعني الله. جميل هذه. شوف شوف وما لا يعني. خلاص سبحان الله. وترك الناس من ثلاث، كان لا يذم احدا ولا يعير. كلام لا تنازعون عنده، مش حد يرفع صوته على الثاني. يشاركهم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز من أنفسكم عليهم. هذه مهمه. نعم. وقرات ابن عباس من انفسكم يعني افضلكم. طبعا. لو دم يخلص يتوكل على يمشي أي سوى الاسم فقط. كل هذه الأوصاف وهذه الأخلاق والخلق سبحان الله العظيم. يعني بس الحسن يسأل خاله أيضا، وسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، يخزن لسانه إلا بما يعنيهم ويؤلفهم ولا ينفرهم. يعني لسانه ده مخزون عن قول أي شيء إلا الكلام اللي إيه يؤلف القلوب. الكلام المؤلف للقلوب ده سبحان الله العظيم. غير هذا ما يقول. ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. ما ينزل الناس من قبرهم، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام. سبحان الله. نعم. وجد واحد من عدية القوم من قريش أسير ومربوط في سلام السوار المسجد، وبعدين تركوه. فلما خرج ليه كده يا إن قال هل أطعمتم أخي؟ هو سمع أخي دخل أخوه. نعم. من غير أن يطوي عن أحد منهم بشرة ولا خلقة، يعني يحترس من الناس بس ما يخونهمش. يعني لا يتهم الناس إلا بقرينة، بس عنده احتراس. نعم. ربما ينقل كده أوي سبحان الله. نعم. يتفقد أصحابه يعايشهم لأنه مسؤول عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. ويحسن الحسن ويقويه، يعني شيء الحسن يقبل جواره ويقويه سبحان الله. نعم. ومعتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفروا أو يميلوا. ما يغفرش عن ذكر الله عشان اللي حواليه هو قدوة. لا إله إلا الله. فأنا شوف الإمام بتاعي غافل أغفل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله. نعم. لا يقصر عن الحق ولا يجوزه. لا يقصر عن حق ولا يتعداه. نعم. سبحان الله. الذين يلونه من الناس خيارهم. يلونه يعني خلفه معه. لا أقرب الناس له. نعم. خيارهم. خياره. هذا هو معياره. يطلع بقى بلال، يطلع ابن أم مكتوم، سبحان الله. جعل يطلع جليبيب. جعل أمير على المدينة من؟ عبد الله بن أبو مكتوم. أمير على المدينة. الذي اعتبه فيه ربه. صح. نعم. فضلهم عنده أعمهم نصيحة. عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. حب عثمان؟ نعم. مواساة ورتب الجيش وجهز الجيش. طيب. فسألته عن مجلسه. طب يقعد مع الناس ازاي؟ لا اله الا الله. كان شغوفا بمعرفة دقائق حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر. لا إله إلا الله. من بداية المجلس إلى نهايته ذكر. سبحان الله. ولا يوطن الأماكن. يوطن الأماكن يعني ما يجيش في مكان يقول لا لا لا اسكت ما تقعدش هنا، ده مكان الرسول. لا أبدا أبدا. ولا صدر الجلسة ولا يجلس حيث انتهى به المجلس أيا كان. حتى العلماء الفقهاء قالوا لا يكره التوطين في المساجد. يقول لك لا ما تقعدش هنا، ده مكان الحاج فلان. حاج فلان مني ده بيت الله. لما كان الامام مثلا لا الامام معلش ده يصلي بقى يصلي مكان لا بجوار المنبر قبل الصلاه. لا لا ما فيش ما عندوش الاسبقيه بالحج لمن يذهب اولا. عربي يدخل على المجلس جاي من اخر الدنيا وايكم ابن عبد المطلب مين فيكم محمد؟ لا اله الا الله. اصل لو داخل لقيت واحد جالس في المقدمه والناس كلها بتبص له معروف هو ده. طيب ايكم ابن ابي طالب؟ يشاوروا يظهر الاعرابي على طول ينهي منه جفة الأعراب. أيكم ابن عبد المطلب؟ أيكم ما كان يعلم. سبحان الله. اجلس ويأمر بذلك. يعطي، خلي بالك من دي بالك، يعطي كل جلسائه نصيبة لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. يا الله. يعني يوزع اهتمامه واحد واحد الله واحد لدرجة أنا أقول إيه ما بيهتم بحد غير بي. سبحان الله العظيم. ما اهتم الرسول إلا بي. لا إله إلا الله. لما يصفح حد ما يسحبش يده الا اذا الاخر ولا يسحب ابدا ابدا. الجاريه تمسكه من كمه ما لا يلمس يد امراه، فتمسكه من كمه تجره ينجر معاه لغايه ما ترجع ورا الصفوف وتساله وينصت ويوم. لا اله الا الله. ويطرق لا اله الا الله. لا اله الا الله. يعني يقوموا المكان. نعم. يقيموا يعني. نعم. صابره حتى يكون هو المنصرف الثاني. لو صار مع صحابي وفرقتهما شجره يلتقي بعد الشجره يقول صاحبه السلام عليكم ورحمه الله. فرقته شجره شجره فرقته من شجره. ده راح الصحابي راح منه وسيدنا الرسول راح من هنا واحنا كتر السلام يقل المعرفه. ربنا يهدي. لا اله الا الله. ومن ساله حاجه لم يرده الا بها او بميسور من القبر يما يعطيه يقول ان شاء الله ربنا يسهل الامور. يعني لا يوجد امشي انصرف. لا لا لا, لا, لا, لا. خذوه. نعم. بعض المسؤولين بتاع فلان غار وفلان غار والصحافه غارت والتلفزيون بيتعرف اخبار المؤسسه للاسف الشديد. متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغير ويؤثرون ذا الحاجه ويحفظون الغريب. اذا تدور اوصافه صلى الله عليه وسلم. نعم. سال الحسن عن شيء اخر. لا هكذا هذا يكفي ده. يعني انا هي بس في قضيه قال ايه بقيت وصفه عشان يبقى وصفه كل الحسن. نعم. عن اسال خاله هند بن ابي هاله قال يغضب لنفسه ولا ينتصر لها اذا اشار بكفه كلها كلها ليس باصبع واحد هكذا خزن سبابته للتشهد في الصلاه. يا الله عليه الصلاه والسلام خزن سبابته للتشهد في الصلاه ما يشير ابدا هكذا. سبحان الله. ولا هكذا. واذا تعجب قلبها لما يتعجب من امر بصوره بصوره يتعجب من خبر يقلبها بسيط سهل. لا اله الا الله. بعدين لا اله الا الله. اذا تحدث يضرب براحته اليمنى بطن سبابته اليسرى. لما يتكلم يعمل كذا واحد يعدك واحد اثنين براحته اليمنى يضرب بسبابته اليسرى هكذا. هكذا هكذا هكذا صلى الله عليه وسلم. فيجذب استماع المستمع وانتباه المستمع. يبدو ان هذا كان جديدا على المجتمع المكي. تلك الحركات ما كان يعلمها الصحابه. كانوا شواح بتاع العرب كانوا وضع هذا بالله ويرفع عقيرته ويؤذي ويشتم. سبحان الله العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله.